القاصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا طرح له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا له مزايا لأعظم القضايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الراصد مع الشيخ محمد صالح من الجد. أهلا وسهلا ومرحب بكم شيخ محمد. الله يحييكم. أهلا وسهلا شيخ محمد. في حلقة الماضية كنا قد تكلمنا عن الوفاء بالحقوق وأثره في تقوية العلاقات بين الناس، فنحن الآن نكمل هذا الموضوع. فلو قدمتم لنا أو ذكرتمونا بشيء مما سبق في الحلقة الماضية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الوفاء هذه من أخلاق الأنبياء، وأمر الله بالوفاء. وقضية الحقوق، الحق ما وجب وثبته، والوفاء بالحقوق في الإسلام واجب. الحق يعرف بالنص الشرعي، ويعرف بالعقد وصيغة العقد بين الطرفين، ويعرف من العادة والعرف. فلذلك لابد المسلم أن يحيط بهذه الأمور. لما حصل الخلل في الحقوق وأداء الحقوق الآن، امتلأت المخافر بالشكاوى والمحاكم بالقضايا والمحامين في المرافعات والدعاوى وهيئة الادعاء العام والتحقيق القضايا المتكاثرة. ليه؟ والشكاوى الناس الآن في أمر مريج. الزوج يشتكي، زوجتي لا تعطيني حقي من الاهتمام، ولا تتجمل ولا تتزين ولا تمكنني من نفسها، ولا تأتي إذا طلبتها، ولا تطيعني، لا تخدمني، أغدي الثياب بالمغسلة، وذات الأكل من المطعم، أجيب خدامات الكذا. والزوجة كذلك تشتكي من زوجها، وتقول لا ينفق علي بالمعروف، يأخذ راتبي غصبا عني، ويحرجني أمام أهلي، ويهيني أمام أولادي، ويسيء معاملتي، ويغضب دون سبب، ويطفشني عيشتي، ويضربني، ويسبني، ويشتمني، ويلعني، ويفضل زوجته الأخرى علي إذا كان عنده زوجة ثانية، ويعلقني. أنا الآن متزوجة مع أخ في التنفيذ، والمعلمات اجتمعنا في غرفة التصعيد. كيف كل وحدة مسكينة عندها سبب، هذه مطلقة، وهذه معلقة، وهذه زوجها متاركها ورايح يعني مصائب. خلل بالحقوق، الآباء يشتكون، أبناؤنا لا يطيعوننا، لا يحترموننا، يرفعون صوتهم علينا، إذا احتجنا ما وقفوا بجانبنا، يفتعلوا مشاكل في الأسرة ومع الإحراجات مع الناس، والشرطة تشتكي من الأب، المدرسة تعال وقع تعهد، الأبناء يشتكون، آباؤنا يعطون حقوقنا ولا ينفقون علينا، مهملينا، وأبوي رايح تاركنا، ولا لا ربانا ولا أنفق علينا ولا تابعنا، ولا الأقارب يشتكون، نزاعات على الإرث، ما في زيارات، مقاطعة، ما في مساعدة ولا شفاعة، الجيران يشتكون، هذا متشاجر، بلغ الشرطة على هذا، هذا مزعج هذا بالأصوات، هذا يتبع عورات جاره، هذا وأحسنهم ربما أحيانا اللي ما يعرف جاره أصلا ولا يقولون كاف خير وشره، كاف خير وشر. في الإسلام لازم تعطي الخير تكف الشر، في المقابل تجد مكاتب العمل والعمال شكاوى، أصحاب العمل يؤخرون الرواتب، يبخسون حقوقنا، يشغلون فوق الدوام المتفق عليه، لما جاء أنا غير العقد، لما كذا الآن أكرهني، أجبرني، فعلي سوى، صاحب العمل يشتكي، سرقوني العمال، استخدموا أغراض العمل في أشياء شخصية، موارد الشركة في خطر، الكذا أخذ الخبرة مني، راح سرق إسرار عملي، فعل المحامون والمشاكل حتى معهم بعض اللي وكلوهم. هو المشكلة أحيانا ما هو فقط أن الآن يعني القضايا من كثرة المشاكل بين الناس امتلأت مكاتب المحاماة، ومن المشكلات المحامي غدر بالوكيل، والوكيل جحد حق المحامي، يعني حتى المحامي والوكيل بين المشكلات. يعني ما هي الأسباب؟ السبب الأول الإخلال بالحقوق. لو كل واحد أدى الحق اللي عليه ما كان صارت كل هذه المشكلات. طيب شيخ محمد، لو أخذنا كمثال واقعي الآن الحقوق مثلا بين الزوجين، ما هي يعني لن تعرف، ممكن تكون المرأة تطالب زوجها بما هو ليس حق لها، والعكس كذلك قد يكون الرجل يطالب من زوجته يظن أنه يعني مثلا هو حق له وليس حق. فلو فصلتم لنا نوعا ما في قضية الحقوق بين الزوجين. طيب هذا كلام مهم، لأن أحيانا الجهل بالحق يجعل الواحد يطالب بما ليس من حقه، أو يفترض أن الطرف الآخر سيعمل له كذا وهو ما هو واجب عليه أن يعمل له كذا. فالمشكلة الجهل بما له وما عليه، جهل كل واحد بما له ولا عليه، هو من أسباب المشكلات والخصومات بين المسلمين. قضايا الزوجين، ليش الآن يقولون يعني يقولون في ماليزيا نسبة الطلاق وصلت في بعض المناطق إلى 60%. فسووا دورات إجبارية للمتزوجين، يعني مثل ما فحص فيه فحص طبي إجباري، في دورة حقوق زوجية إجبارية قبل الزواج. يقولون انخفضت النسبة إلى 20%. سبحان الله. يعني معنى ذلك أن الثقافة تؤثر في معرفة، يعني معرفة الحقوق تؤثر في نجاح الحياة الزوجية بشكل لافت للنظر. وإذا أردنا مثلا نجمل ما جاءت به الشريعة في موضوع الزوجين، طبعا واضح أول شيء أن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، يعني لازم المرأة تفهم أن الرجل هو الذي له حق. بس يا شيخ محمد، هذا معناه أنه الرجل سيتحكم في المرأة؟ أيوة، ومن قال أن الرجل لا يتحكم في المرأة؟ الرجل يتحكم في المرأة، هذا صحيح، لكن إلى أي حد؟ يعني مثلا هل سيقول لها ممنوع تنامي، ممنوع تاكل، لازم تاكلي الأكل الفلاني، ممنوع، لا، يعني إلى أي حد يتحكم رجل في المرأة؟ يعني هو الآن التحكم، أنت الآن يعني ممكن يعني جات كأنها طرفة، لكن هي حقيقية القضية. هو الآن لما يمنعها من الخروج من البيت أو يقول مثلا لا تخرجي إلا بإذني، طيب هذا التحكم ولا لا؟ تحكم. هذا تحكم. مثلا قضية إذا ناداها للفراش لازم تجي، طيب هذا تحكم. لكن هل لدرجة مثلا والله أن يقول لازم تنظفي بيت أخوي؟ هذا ما جاءت به الشرع أنه لازم تنظف بيت أخي، هي ما هي مكلفة ببيت أخي. ففي بعض الأزواج يتحكموا بزوجاتهم في أشياء الشرع ما جاء بالإذن لهم بالتحكم فيها. يعني الآن شرعا لا يجبر الأب ابنه على أكل ما لا يشتهي. طبعا خلي قضية أنه الولد سوء التغذية وما هذا سوء التغذية وأشياء صحية، هذه قضايا أخرى. لكن افرض الولد ما يشتهي أكل البصل، هل الأب أن يجبر الولد على أكل البصل يتحكم فيه كذا؟ وهل الزوج أن يجبر زوجته على أكل البصل إذا هي ما تبغى بصل؟ ما تبغى تشتهي البصل يا أخي، ما تشتهي. طيب يا شيخ محمد، لو اخترت مثال غير البصل. طيب مثلا يعني لحم البقر مثلا. طيب هو يحب لحم البقر، هي ما تحب لحم البقر، هل يجوز للزوج أن يتحكم في زوجته بأن يطعمها لازم تأكل لحم بقري مثلا؟ أظن لا يا شيخ. طيب لا، فهو هذا لا يعني. فإذا هذا ليس داخلا في الحقوق، وأن هذا ما هو داخل في الطاعة. فهو نعم الطاعة للزوج على زوجته يأمرها في تحكم، ما في شك أن في هذا المرأة في بيت زوجها عانية يعني أسيرة، لأنه هو الذي يتحكم فيها، لكن بالشرع ما هو بالإذلال. يعني لو قال ولازم تقي في وجهك للجدار وترفع رجل، طيب هذا يعاقبون به الأطفال في المدارس يعني تأديب. هل الزوجة كذا يعني تحكم؟ فالمقصود أنه في أشياء واضح أنه ليست يعني ليس من الدين. هذا الطاعة بالمعروف والتحكم بالمعروف وإجابة دعوته لا تمنعه من نفسها متى ما طلبها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم. الخدمة أيضا بالمعروف وهي من مقاصد الزواج. قال شيخ الإسلام رحمه الله الصواب وجوب خدمة الزوجة لزوجها. خمسة، لكن نسمع شيخ محمد على هذه النقطة، نسمع أنه بعض يعني حتى بعض المدرسين في الجامعات يقولون أنه يعني ليس من الواجبات على المرأة. والله أنا قضية استغلال الموجة أو ركوب موجة المنافقين في قضية يعني حرية المرأة وادعاء مناصرة المرأة وادعاء رفع الظلم عن المرأة وادعاء، أنا أجد أن هذا أمر مشين ولا يليق يعني بإنسان أن يركب الموجة، يعني شوف بس موجة الله فيروح يركب معهم في لا أنت كن مع الشرع، كن مع الشرع، إذا قال الشرع يعني الآن هو نفسه والله هذا الذي يقول هالكلام، هذا اللي يقول الآن لا تجب الخدمة وكذا، هو زوج كيف تعامل مع زوجته؟ أنا أريد أن نعرف يعني هؤلاء الذين تشدقون بهالكلام هذا، هو إذا تزوج زوجة فهو الآن ما يقول لها هاتي لي كاس مويه، ولا يقول لها أنا أريد تكون على الغداء جاهز الساعة 2، لأن راح تقول له خدمتك ما هي واجبة علي، روح دبر نفسك، لأن ستقول له خدمتك ما هي واجبة علي، روح دبر نفسك. وإذا قل له أنا أبغى ثيابي مغسولة جاهزة، عندي اليوم مناسبة وأحتاج أني ألبس ولازم يكون إشماخ جاء والثوب، حتقول له رح دبر نفسك، ما خدمتك غير واجبة علي خلاص، لأنه إذا كان مقتضى هذا إيش طيب ليش المطبخ كذا، ليش الصحون كذا، ليش الأرض كذا، تقول له ما هي خدمتك مي واجبة علي روح، طيب ليش الفراش كذا، الفراش ما هو، تقول روح مالك يعني أنت أشوف لك واحد ثاني، جيب أحد يسوي لك الفراش، أنا خدمتك غير واجبة علي، أي حياة هذه؟ فإذا قالت له إذا أنا يعني حدودي للفراش وأنا خلاص أي شيء ثاني أنا مالي دخل فيه، طيب يعني هل هذا منطق يعني؟ يعني واحد يعني الله جعل الزواج سكينة وطمأنينة ومودة ورحمة صح؟ لتسكنوا إليها، فهل أنت تسكن إلى زوجة هذا حالها؟ أبدا. طيب شيخ محمد يعني بالمقابل إذا قلنا أنه المرأة عليها وعليها وعليها، ما هي الحقوق التي تجب للمرأة على زوجها؟ طبعا نحن إذا لما قلنا الآن له عليها الطاعة بالمعروف، بالمعروف ما هو بالتعنت، والخدمة بالمعروف، وعدم إرهاق بالنفقات، وحفظ الزوج في عرضه وماله، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، فإن لها في المقابل حقوقا. جميل. وعليه واجبات تجاه زوجته، فأولا المعاشرة بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. إيش يعني المعاشرة بالمعروف يا شيخ محمد؟ يعني نأخذ أي يعني حتى إتيان الرجل زوجته لا يجوز أن يرهقها إرهاقا لا تطيقه في هذا، والعلماء لهم كلام فيه. اثنين مثلا قضية الخدمة، مو معناها أنه ما يخليها تنام، لازم يشغلها 24 ساعة في البيت ويسوي خليها تعمل مثلا. هل من المعروف أنك ترهق الزوجة بالعزايم غدا وعشاء غدا وعشاء غدا وعشاء غدا يعني باستمرار، يعني بحيث المرأة ما عندها صحة قوة طاقة أن يعني خلاص تسقط خلاص يعني تمرض. كذلك ربما يا شيخ محمد قضية الملاطفة وال النداء بالكلام الحسن، هذا من المعروف، وعاشرون بالمعروف أن يا عائش، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخم يا عائش، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن الأمور المهمة الإنفاق عليها، هذا حق عظيم جدا للمرأة على الرجل، أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ما يقول قبح الله وجهك قبحك الله، ولا يهجر إلا في البيت. قال عليه الصلاة والسلام وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الإحسان أي لأن بعض الناس ترى يأكل في المطعم ومع أصحابه يترك زوجته جائعة، ولا يجيب شيء ولا يشتري للبيت، ويقول له روح دبري نفسك وانت عندك راتب جيبي منه، طيب النفقة عليك أنت كيف ترهقها الآن في النفقات، جيبي من أهلك. بعض النساء ترى مسكينة محرجة مع أهلها لأن تبغى تأخذ أحيانا أشياء من بيت أهلها لزوجها، وأهلها يمكن يعني إما من الكرم أو من أحيانا يعني ما يريدون فضائح ولا يريدون مثلا تصعيد الموقف مع الزوج، متحملينه من أجل بنتهم. لكن شيخ عودة على موضوع الحقوق، لو أنه كان في إزواج واشترط الزوج على زوجته أنه إحنا نتزوج بس أنه ترى مثلا الإنفاق في موضوع الطعام عليك مثلا، يجوز هذا من ناحية الشرع؟ هذا يعني تنازل عن حق لها، إذا رضيت بالتنازل عن حق لها جاء صح النكاح، لكن يجوز لها العودة للمطالبة به، وإذا طالبت وما أعطاها لها أن تنسحب من النكاح. أيوة. خلاص تطلب الخلع، تقول أنا سكت عن حقي مدة من الزمن، أنا الآن أطالب بحقي، فلها أن تطالب. إتيان الرجل زوجته وإعفافها من حقوقها، عدم إفشاء سر الزوجية من حقوقها، لأن بعض الذين يخافون الله يتكلم عن الفراش أمام أصحابه. لم أخذ شيخ محمد، سنكمل إن شاء الله تعالى موضوع حقوق الزوجة على زوجها، ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا. عودة مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وموضوع الوفاء بالحقوق وأثره في ترابط المجتمع. يا شيخ محمد، كنتم تتكلمون عن حقوق الزوجة على زوجها فقطعتكم بسبب الفاصل، تفضل شيخ محمد. الحمد لله. طبعا نحن تكلمنا عن قضية المعاشرة بالمعروف، وأنه ينفق عليها، وأن الإنفاق هذا أساسي جدا، أصلا من أسباب قوامته عليها وتحكمه بها أنه ينفق عليها، وأنه سيد وهي مسودة. وكذلك من إحسان العشرة طبعا أن يأتيها فيما أمر الله، ولا يأتي في الحيضة ولا في الدبر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عدم إفشاء الأسرار الزوجية، لأن بعض الناس من المجرمين هو يحدث أصحابه بما يكون بينه وبين زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الله المستعان، رواه مسلم. نعم. وطبعا من حسن العشرة أنه يؤانسها ويدخل السرور عليها، وإذا كان له باطل إلا ملاعبة الرجل أهله، واحد من شهاد أربعة، الله أكبر، فإنهن من الحق كما قال عليه الصلاة والسلام. الله وسلم. ملاعبة الزوجة، ملاعبة الزوجة هذه من الحق. طيب شيخ محمد، تأتي قضية حساسة الآن، اللي هو الرجل ما بين زوجته وأمه، كيف التوفيق في الحقوق بين هذه وهذه؟ إذا صار الشخص محل تنازع، فأمه من جهة وزوجته من جهة تطالبه، وطبيعي أنه يصير إنسان محل تنازع، طبيعي أن أي اشتراك في قضية يؤدي إلى مشاكل. نعم. هذا شيء متوقع، يعني الاشتراك يؤدي إلى تنافس وفي غيرة وطلبات من الطرفين، لكن العقل والحكمة إذا صار موجود عند الأم والزوجة رجوع إلى الشرع، وكل واحدة يهمها مصلحة هذا الإنسان الذي هو بينهما، فأمه لا تريد أن يحرج، ولا تريد أن يكون في موقف يعني المسكين، ولا تريد أن تزيد همومه، وزوجته كذلك لا تريد أن تحرج زوجها. يعني لابد أن يضع الواحد الآخر مكانه، فيفكر: لو أنا كنت مكانه كيف سيكون شعوري، كيف سيكون إحساسي. فالإنسان أحيانا يعني يتحمل، لكن من الضغوط من الطرفين تصبح القضية يعني خطيرة وثقيلة جدا على النفس. ولذلك الحكمة المطلوبة من جميع الأطراف، وأن الأم لها حقها ومكانتها واعتبارها، الزوجة لها حقوقها أيضا وواجباتها على الزوج، يجب على الزوج أن يقوم بها، ولكن سددوا وقاربوا. ترى سياسة سدد وقاربوا هذه أنجح سياسة. نعم، أحسن الله. يعني عند الاشتراك سددوا وقاربوا، يعني أنت يا أيتها الأم لا تحرجي الولد، أنت يا أيتها الزوجة لا تكثري على الزوج هذا. طيب، وأنت يا أيها الرجل بينهما سددوا وقاربوا. الإنسان أحيانا يتغاضى ويتغافل عن زلات ويعد، يعني الله سبحانه وتعالى قال في الأقارب إذا الإنسان ما استطاع أن يعطيه ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلام على قال كلمة طيبة. أحسن الله يكم. ننتقل الآن إلى موضوع حقوق الوالدين يا شيخ محمد، فما هي الحقوق الواجبة على الأولاد تجاه الأب والأم؟ حقوق الوالدين طبعا مصونة، والله سبحانه وتعالى أمر بالقول الحسن والفعل الحسن، ونهى عن القول السيء والفعل السيء. جميل. فقال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قل لهما، قال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف، النهي عن القول السيء. نعم. ولا تنهرهما، النهي عن الفعل السيء. وقل لهما قولا كريما، الأمر بالقول الحسن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الأمر بالفعل الحسن. جميل. هذا البر والإحسان القولي والفعلي الذي ينبغي على الإنسان أن يقوم به تجاه والديه. يعني الإكرام والتوقير وتقبيل اليد والرأس والوفاء بالطلبات وإعطاهما ما يحتاجانه والقيام بالخدمة وإدخال السرور عليهما واستئذانهما عند السفر والدعاء لهما واغفر لهما وارحمهما. شو في بالمناسبة شيء كثير الناس لا يتقنه، ونحن نتمنى الواحد أن يعني يقوم بهذا الأمر، وهو مسألة المؤانسة. ترى الوالد إذا صار كبير، الوالدة إذا صارت كبيرة، السمع يقل يضعف مثلا، فلا يخالط الناس، هذا لا يحرج. تصير النفس ضيقة ما تتحمل يعني كثرة أولاد وكثرة يعني أحيانا إزعاج وضوضاء، يريد الواحد يعيش في نوع من الهدوء. لكن أحيانا هذا الهدوء أو العزلة تجلب له وحشة، فكيف تجمع له بين جو هادئ وفي مؤانسة؟ المؤانسة يعني الواحد مثلا يلاطف ويمازح ويتكلم ويأتي بطرف وقصص وأحد حوادث، يعني حسن المفاكهة المؤانسة. طيب كذلك الأم، كذلك شو أحيانا مثلا يتفطن الولد لحاجة أبيه أو لحاجة أمه قبل أن تطلبها. أيوة، وهذا يعني يعتبر من النجابة في الولد أن يتفطن لحاجة أبويه قبل أن ولا يحوجهما إلى الطلب. وكذلك بعد الوفاة الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، بالمغفرة والرحمة، بالمغفرة والرحمة. هذا أهم شيء يكون من الولد لأبويه، الدعاء لهما مغفرة والرحمة. صلة أقاربهما وصلة أصدقائهما، و يعني مهما كان الإنسان بلغ من رتبة في الدنيا، دكتور، بروفيسور، تاجر، غني، يبقى متواضعا لهما. أكيد. يعني على سبيل المثال حيوة بن شريح من كبار العلماء، من كبار المحدثين، من كبار الفقهاء، يقعد في الحلقة يعلم الناس. هذا الآن يعني الشيخ الجليل الكبير وعنده الطلاب والدرس، يعني أمه ممكن تقتحم يعني كذا فجأة وتقول يا حيوة من بعيد قم ألقي الشعيرة للدجاج. لا إله إلا الله. الآن في وسط الدرس يعني الشيخ والمبجل والمحترم والوقور، يعني الأم أحيانا ما تقدر مثلا أو الأب يعني ما ظرف الولد، أو بعض الأباء والأمهات طبعا لا ما شاء الله عندهم تقدير وأكثر من المتوقع يعني. نعم، أحيانا كذلك بسبب كبر السن قد يكون هناك شيء من الخرف عند الوالدين، يحدث مثلا يحدث نعم شيء من تغير العقل، مثلا ضيق العطن، النزق، سرعة الغضب، الانفعال، مثلا ما يتحمل، يعني هذا شيء طبيعي يعني مع كبر السن. آلام، قد يكون في أمراض، اللي في عنده أمراض ترى ما يعني آلام داخلية باستمرار، ما يكون يعني واسعة المنشرحة الصدر، في كثير من الأحيان. واحد من ماذا حصل على قصة رجاء؟ قصة حيوة، حيوة بن شريح كان يقطع الدرس ويقوم يلقي الشعير للدجاج ويرجع، وهذا دخل الدرس عملي للطلاب في بر الوالدين. كذلك أحد العلماء طلب منه الخليفة أن يصبح قاضيا، فأبى يعني من الورع، ما يريد أن يكون قاضيا وقد يخطئ ويحيف أو، فرفض القضاء. فأمه طبعا هذا يعتبر منصب قاضي، قاضي هذا قاضي مرجع البلد كله، فكانت أمه تعاتبه تقول له يعرض عليك القضاء وترفض، يعرض عليك القضاء أمير أمرك بالقضاء وتأبى، وهو مطرق ساكت بصره في الأرض لا يرد عليها بكلمة. الله، يعني احتراما وتوقيرا. وأنا أقول أنا فإذا يعني الإنسان إذا رعى حق الوالدين طبعا سيكون هذا نقلة إلى الجيل التالي، يعني يقدم مثالا عمليا. طيب شيخ محمد، نريد أن نسألكم عن حقوق الأولاد من قبل الآباء، ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل. يقدم الوصايا اقتناع يعني مع أصحاب النفوس السليمة والعقول المستقيمة والفطر النقية، أيوة طبعا سيتجون الحق، لكن اليوم خربت التقنية والفضائيات والإنترنت كثيرا من نفوس الأولاد، فصار الآن في تمرد وفي قضية هوى واتباع طرق الشيطان وسبله والمعاصي، فإذا كنا ننتظر الاقتناع أن يحدث دائما هذه مشكلة. وفي ذات الوقت التعويل على مسألة العقوبات وقضية الإجبار والإكراه والإلزام دون نقاش ودون حوار ودون تربية ودون يعني إظهار إبداء أسباب مش هذه قضية أيضا، لأن معنى ذلك أن الولد معنى خلاص معنى قفلنا سبل الاقتناع تماما، وصرنا الآن نعامله بالكرباج والضرب والتهديد والوعيد والطرد وإلى آخره. طب هذا خطأ، يعني هذا خطأ وهذا خطأ. بعض الآن يعني بعض الأشخاص ما اعترض أبدا على أن ابنه يدخن، قال خليه يقتنع لوحده. طيب اقتنع لذين ما يصير صاب بالسرطان حتى يقتنع، يعني إيش الكلام هذا؟ وفي ذات الوقت في آباء مو مستعد أن ينفق أبدا وقتا مع الأولاد في نقاش أو حوار أو إقناع أو حجج براهين أدلة، يعني قدم أشياء. أنت الآن تريد أن تقنع بالشيء الفلاني مثلا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، طيب وين الأدلة؟ وين بعض الأبناء يقولون نريد شيء مقنع شرعا، الأب أحيانا من جهله يريد أن يغطي جهله باستعمال القوة، ما يصلح. طيب الولد عنده حجة قال كلام أجب عليه، روح ابحث ما في مانع تقول طيب، أنت قل طيب أنا سأبحث. ما هو كل أب عنده قدرة أن يجيب على أسئلة الولد المتلاحقة، وقد يكون الولد عنده شيء من الفطنة. نعم. وليسأل ما هو مثل اللي يجيب، يسأل السؤال سهل إن نعم. واحد يسأل، لكن هذا كذا ما عنده جواب من وين يجيب جواب. صحيح. لا بأس أن يقف ويتوقف ويذهب ويبحث. جميل. فإذا المسألة يعني إيجاد ندية باستمرار بين الأم والبنت والأب والابن هذا سياسة غير صحيحة. وفي ذات وأن يقال اترك لهم الحبل على الغارب وخلي المسألة على الاقتناع، لما يكبر لما يفهم لما يقتنع يسوي. طيب والأحاديث هذه اللي فيها يعني الأمر والمعاقبة والإلزام، ترى النفوس تحتاج إلى إلزام، يعني النفوس ترى إذا ما كان في إلزام يعني تتفلت في هوى. نعم أحسن الله إليكم. هل هناك حقوق أخرى على الآباء تجاه أولاده؟ يعني مثلا الإنفاق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، وعدم تضييعهم، كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، عدم تخلي عنهم. بعض الآباء ترى سهل أحيانا يعني يتخلى عن أولاده ويمشي ويترك النفقة على التربية على أمهم في كل شيء، هو أصلا عنده سفريات وسياحات وشلة وسهرات ليلية وما هو فاضي يعني أو تجارة لاهي. وهذا طبعا مشكلة، يعني أنت الآن كيف تلقي الأحمال عليهم؟ حتى الأم إذا أرادت أن توقظها من الصلاة، طيب هؤلاء يعني من المراهقين، وتحريك الولد من السرير بهذا الحجم ما تطيقه عضلات الأم يعني أو قوة الأم، يعني لابد من تدخل الأب. طيب يريد أن يخرج إلى أصحاب ملاهي إلى آخره، طيب فين الأب الذي يضبطه ويختار له ينتقي ويتابعه؟ والأقران وأصحابك وهات أصحابك للبيت ومتابعة مثل متابعة في المدرسة. طيب أنت ما نعرف الآن من المدرسة هذا ما نعرف الفسحة وعند الخروج إلى آخره، ممكن الولد تعرض للكبائر، صحيح. تحرش، أنواع المحرم، تدخين إلى آخره، تعويد على محرمات. نعم. طيب شيخ محمد، نقطة مهمة الآن، بعض الأولاد تجده مثلا أعمار 18 أو 19 أو 20 سنة، يعني حتى ما خلصوا ما انتهوا من المرحلة الجامعية، ويزعمون أن لديهم رغبة في الزواج، والأب قد يرى أنه مثلا هم غير مؤهلين من ناحية يعني شخصيتهم أو يعني قبول المجتمع لهذا الزواج المبكر نوعا ما، فيعني ما هو الحل يعني في قضية حقوق الآباء تجاه الأبناء وحقوق الآباء أبناء تجاه الأبناء؟ يعني الآن في مشكلة حقيقية، طيب وهي إثارة شهوات من جهة، يعني حتى سادس ابتدائي أول متوسط ثاني متوسط يعني على مستويات، يعني لأن الصور البلوتوث أشياء كله خلاص منتشر الآن، ومن جهة أخرى في قلة إدراك أحيانا، صغر في العقل، عدم حسن التصرف، طيش، تهور، ولا هو الواحد يعني بوده أن يقول زوجوهم من المتوسطة، لكن أحيانا طريقة التعاطي وتعامل الولد مع الواقع ما في نضج. طيب فماذا سيفعل بنت الناس؟ وليست المسألة مسألة مادية فقط، يعني لأن بعض الآباء قد يكون عنده قدرة على تزويج الولد ويعمل له ملحق مثلا ويعيش فيه لإلى أن يعني يشق طريقه ويستقل، لكن تحتاج المسألة إلى إنضاج الأولاد ليتزوجوا، يعرف كيف يتعامل مع مع المرأة، مع الزوجة، مع ترى أحيانا نسيل الفارق. يعني مثلا عندما تزوج الشاب وهو صغير سيتزوج فتاة قريبة منه في السن، قد تكون الفتاة هذه أنضج من الشاب، أنضج من الشاب فعلا في يعني، وهذا تصرفات صبيانية. ولذلك تأهيل الولد للزواج مهم، طرق الموضوع وفتح الموضوع ومناسبات متكررة ومن عدة زوايا، يعني هذه مسألة مهمة في إعداد الأولاد للزواج، وهذا ما سوف يجعلهم مستعدين للزواج في سن مبكرة أكثر ويحميهم مبكرا من أمور كثيرة، أولاد وبنات. نعم، لأن يا شيخ محمد هي يعني في ظاهرة في المجتمع يقولون البنت لا تتزوج وهي عمرها مثلا 17-18، خلها تخلص البكالوريوس، خليها يعني تكون عندها شهادة بيدها، زوجها لو في المستقبل أساء إليها يصير ممكن أنها تتوظف وتعيل نفسها إلى آخره، فما رأيكم؟ طيب الآن يعني من سن 18 إلى سن 22، نعم، أو 23 كما يقال، 5 سنوات. طيب هذا الآن الـ يعني الذكر أو الأنثى يعيش الآن قمة وفورة الشهوة، ماذا سوف يعني يحصنه في هذه المدة؟ طيب الآن العلاقات شغالة، العلاقات المحرمة الآن شغالة، يعني من الإنترنت وقضية، يعني يقولون الآن يقول أختي في النت، يعني في أخت بالرضاع وأخت بالنسب وأخت بالنت الآن، يعني مصطلحات جديدة. وطبعا صديقتي وصديقاتي وأصدقائي وطلعنا وحفلة وسوينا ورحنا تعرفنا وكومباوند مجمع وسوي، هذه يعني شيء منتشر الآن. فالآن هذه 5 سنوات الآن ماذا يحدث لهذا الشاب وهذه الفتاة فيها؟ في طيب هذه ما هي مجال العلاقات المحرمة؟ طيب يعني خليها حتى يصير 23 وخليه حتى يصير، إذا نحن قادرين على تزويجه ليش نخليه الآن في أتون الشهوات ومتعرض للمحرمات وبإمكاننا أن نحصنه؟ فالمسألة أنا يعني لنتجه إلى إنضاج الأولاد أو يعني جعل الولد قادرا على تحمل المسؤولية، كذلك الفتاة، بدلا من أن نقول أجلوا موضوع الزواج، يعني بدل من تأجيل موضوع الزواج لا، ارفعوا مستوى هؤلاء بدورات، حوارات، نقاش، إعدادات، ترى أشياء كثيرة يكتسبها الواحد من المعايشة. نعم. يعني لو الأم والجدة والجد والأب والعم والخال يشاركون في إنضاج هذا المراهق في البيت تغيرت شخصيته. نعم شيخ محمد، لكن النقطة الأساسية كانت أنه يعني المرأة لو تزوجت معناها ما حتكمل دراستها، ومعناها يعني تبقى فريسة أو ضعيفة أمام الزوج الذي قد لا، يعني كثير من الأزواج قد يسيئوا إلى أزواجهم. طيب يعني ممكن هي تكمل وهي متزوجة، إيش المانع؟ الآن في فرص كثيرة، في دراسات أنواع من يعني شيء بالانتظام، شيء بالانتساب، وشيء بالحضور، شيء بالإنترنت، وشيء يعني أشياء وسائل كثيرة، فما المانع أن تكمل دراستها وهي متزوجة؟ أحسن الله إليكم على مقدمته يا شيخ محمد، حقيقة الوقت الحلقة قد انتهى، وهناك نقاط حديدة لها علاقة بهذا الموضوع الذي هو الوفاء بالحقوق، منها الجيران والأصحاب والعمال والخدم ودور النشر ومواضع كثيرة لابد أن نتطرق إليه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكركم على ما قدمتم، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونتواصل معكم على متابعة هذا الموضوع على موقع برنامج الراس www.ras.ws. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. ما كان عدد الرسائل الموصلة. والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا.